طب تنفرق يا اخوانا بس زي ما بقول ده موضوع بقى ده يعني ايه يمكن يعتبر اكتر شابتر في الجنرال بيترزع فيه اسئلة قوية في الامتحان ذات نمر كتيرة هو الديسوردر بصير الوقت اللي هو خلل نمو الخلايا. خدوا بالكم معايا الشابتر اللي فات اسمه ادابتيشنز كبست على نفس خلية ضمرت قلت لها انا بعمل ورك لود راح متضخمة واحدة قاتل في واحدة هايبرتفي عملت لها الريتيشن تكسرت زودت اللي هو الهايبر بليزيا زودت الريتيشن تحورت ده ميتا بليزيا كل ده والخلايا شكلها طبيعي لكن الديس اوردر بالسيل جروث بقى بتخش في مرحلة من المراحل لما اقعد اقلب في خلية سنين طويلة مرة اتروفي مرة هايبرتفي مرة هايبر بليزيا مرة ميتا بليزيا وانا مستمر في تعريفها زي مثلا في سموكرز او في واحدة ست من غير حرك زي البروستيتيوت كرونيك سيرفيسايتس كرونيك سيرفيسايتس ما بيبطلش عندها التهاب مزمن في عنق الرحم بقالها سنين هنطلع من مرحلة الهايبربليزيا والميتابليزيا ومش عارف ايه الى مرحلة تانية خالص السيلز بتتجمد بيحصل في الدي ان ايه بتاعها لخبطة ده اسمه ديس اوردر اوف سيل جروث وده بداية حدوث التيومرز تعالى نشوف بقى ايه هي الديس اوردر دي اول واحدة اسمها ديسبليزيا وركزوا معايا ده سؤال تحليلي ما هي الديسبليزيا ركزوا معايا انا عايز اكتب معاك كده الانتويا من نورمال الاول اي نورمال انتويا من الالوبيس التمرين كده وبيبقى السيلز مثلا كيفو ده مثلا ستريفايد في الادي الفيزالير كولامر اهم وبعدين الليرز اللي بعد كده فريكل اللي هما البوليهيدرون او الراوند سيلز كده اتنين تلاته ليرز كده وبعدين ثلاث سيلز كده الرسمة اللي قدامك دي نورمال انتيريا في الرسمة دي اي واحد منكم يقدر يقول لي ان في 3 فيتشرز السيلز ار يونيفورم شكل واحد الفيزا لير كلهم كلامر الميد لير كلهم فول هيدرال التوب لير كلهم فلات ولهم اركيتكتشر او بولاريتي لهم ترتيبة يعني تحت الخلايا عمودية على البيس التمبرين فوق الخلايا بارلل للبيس التمبرين ده نورمال والبيس التمبرين ده نورمال اكسيريا يعني ده نورمال قعدت اريتيت في الابيثيريوم ده حصل له هايبربليزيا حصل له مش عارف ايه اتا بوينت ممكن الاريتيشن المستمر ده يؤدي الى لخبطه في نمو هذا النسيج بهذا الشكل اجي ابص كده بص معايا الاقي الخلايا فقدت البولاريتي الاركتكتشرال ارينجمنت بتاعها اتلخبط ادي خليه بقت بالعرض وخليه بالطول واحده واقفه اند وان واحده نايمه وهي بقت اللايرنج اتلخبط على الاخر حصل وسط بولاريتي وبعدين ابص الاقي اليونيفورمتي بقت ملخبطه خليه صغيره وخليه كبيره يبقى لوس اوف ذا سيلولار يونيفورمتي وابص على النيوكلياي ابص الاقي عندي بلاوي زبد اشكال الخلايا متغيره في موتك والنيوكلياي لارج ودارك كبيره وغامقه وبعضها منقسم مايتوزز او بحس ان السيلز بقت تيبيكال المنظر اللي قدامي ده علميا مخيف جدا لان السيلز بدات تبقى شكلها مش حلو المنظر ده لو استمر هو لغايه دلوقتي البيسمنت ممبرين سليم لو استمر هيخترق البيسمنت ممبرين ويعمل سرطان فليه يقسمون هل ده سرطان الاجابه لا لكن ده يسبق السرطان ايه دي ديسبليزيا كلمه ديس يعني ايه وحش كلمه بليزيا يعني ايه تكاثر او نمو تعرفها ايه ديس اوردر او انا هو نون نيوبلاستيك ده مش ورم لكن يسبق حدوث الورم يسموها نون نيوبلاستيك ديس اوردر بروليفريشن اوف سيلز لخبطه في نمو الخلايا كاركترايز بايه loss of uniformity loss of polarity and the cells are they looking typical ولا atypical hyperchromatic وpleomorphic وشكل بلازم اجي تعريف كلمة dysplasia تعالى كل التجري of dysplasia والنايم يصحى ده مهم اول حتة كده degree of dysplasia هي لغة العصر لو فحصت الابيثيليوم لقيت اللخبطة في التلت التحتاني ده والتلتين دول نضاف اقول this is mild dysplasia لقيت التلتين الخلايا مخبطة والتلت فوقان الخلايا سليمة اقول this is moderate dysplasia لقيت كل الخلايا بقى مخبطت والنيوكلاس كله بقى شكل وحش وما عنديش ولا خلية سليمة اقول this is severe dysplasia هسأل واحد فيكم سؤال صغير قبل ما اشرح من في دول على وشك انها تقلب الى سرطان قطعا السيفير ديسبليزيا. كل الخلايا بقت زباله بعد شويه هيبقى خدت قوه رهيبه زي ما هنعرف ليه طبعا وتخترق البيس من فين وتنتشر وتعمل ورم. تعالوا كده معايا بالدرجه بتاعه السيفير ديسبليزيا دي. درجه السيفير ديسبليزيا دي بالذات مهمه قوي. جات الناس قالت هل ده ورم؟ الاجابه لا. This is not carcinoma. ده مش سرطان. ولكنها هتؤدي الى سرطان حتما. فبعض الناس راح تسميها كارسينوما انسايتو. انسايتو يعني التحلل. لسه ما عملش سرطان بحقه حقيقي. طيب ايه بقى الكورس او الفيت اوف سيفير ديسبليزيا او اوف ذيس ديسبليزيا؟ ركز معايا. علشان يبقى الموضوع في ذهنك واضح تعالى امثلها لك بالدخان. واحد بيدخن. اول ما بدا يدخن حصل له تشابتر اللي فات ادابتيشن. دخن شويه سموكينج عمل ايه في البرونكاي؟ شويه هايبرفليزيا او شويه سكويرس ميتا بليزي. ده ادابتيشن علشان الخلايا تقدر تدخن. ما بطلش. بدات بعض الخلايا تبقى ملخبطه بقى مين مايل ديسبليزيا. بعد 5 سنين بقى مين مودريت ديسبليزيا. بعد كمان 10 سنين بقى مين سيفير ديسبليزيا. بعد كمان 5 سنين السيفير ديسبليزيا دي بدات تنفيد وبقى عنده مين سرطان في الرئه. فدي كلها تغيرات متعاقبه. Now the question is ما مصير الديسبليزيا؟ تصور ان المايلد والمودريت يعني طالما الاثيريوم مش افكت الكل. لو الفيوتيتيف انسايتنج كوز، الفيوتيتيف انسايتنج كوز يعني السبب المزعوم اللي انت بتفترضه دخان او غيره، لو وقف ممكن جدا المايلد والمودريت يرجعوا نورمال. بس لو استمر هيقلب لمين؟ لسيفير. وان دخلت في السيفير وقعتك شوط. لان غالبا السيفير ما بيرجعش، السيفير بيكمل الى سرطان بحقه وحقه. فده مهم جدا جدا جدا الحته دي. Now the question is بعد ما خدنا الفيت تعالى ناخد اكزامبلز للديسبليزيا. سهل قوي. اليورينري بلادر في الناس اللي عندها بالهارزيا بيحصل فيها ديسبليزيا، وقبل كده كنا بنقول ديسبليزيا. السيرفكس في المراه اللي عندها سيرفيسايتس فيري كومن يحصل فيه ديسبليزيا. الليفر في الناس اللي عندهم هيباتايتس يحصل فيه ديسبليزيا. ودي كلها امراض بتؤدي بعد كده الى السرطان. في اخر الصفحه دي في كده ريمارك احنا مش عايزينها. نيجي بقى للكارسينوما انسايتو. خد بالك من حاجه، الكارسينوما انسايتو اللي انا هشرحها حالا دلوقتي هي السيفير فورم اوف ديسبليزيا نظرا لاهميتها القصوى. فبتؤخذ تتشرح لوحدها. وفي الامتحان الكارسينوما انسايتو ده سؤال تحريري مهم جدا. عاوز كده واحد منكم يمسك اسئله امتحانات اخر 10 سنين هيلاقي الكارسينوما انسايتو دي اتسالت 4-5-6 مرات. فيري كومن اكزام كويستشن كارسينوما انسايتو اللي هي السيفير او الماركت فورم اوف ديسبليزيا. والنايم يصحى معايا تماما في الكارسينوما انسايتو زي ما بقول دي حته مهمه جدا جدا جدا. هي ده مش سرطان انما ده هيؤدي الى سرطان. بعض الناس يسموها بري انفيزيف كارسينوما اللي بعد كده هيحصل انفيزيشن. بعض الناس يسموها انترا ابيديال كارسينوما. كل السرطانيات بتبدا على هيئه هذا التشينج اللي اسمه كارسينوما انسايتو وبعدين يحصل بقى سرطان بحقه حقيقي. عشان تفهم الكارسينوما انسايتو انا دايما بشرحها زي ما الراجل اللي اكتشفها اكتشفها. هو الراجل اللي اكتشفها كان راجل امريكاني وكان اسمه ويليام كيمسون وده كان في النصف الاولاني من القرن الحالي. لاحظ الراجل ده انه هو كان راجل استاذ امراض نساء. لاحظ انه نسبه الكانسر سيرفكس عنق الرحم في المراه الامريكيه نسبته عاليه جدا. يعني في ال فالسرطان كان في عنق الرحم عند المرأة نسبته عالية جدا. فجي ويليام كيمسون ده قال انه الست اللي جيلها سرطان هو مش عايز يعرف عنها حاجة خلاص ايه يعينها واحد تاني. هو ابتدى يهتم بالست النورمال. هو لاحظ في الوقت ده وهو فعلا دي حقيقة ان الكانسر في السيرفكس موستلي بيحصل فوق سن 40 سنة. فعمل سنتر لطيف جدا واشنطن وبدا هو وعشرة من مساعديه يستقبلوا الستات النورمال فور تشيك اب. يعني يعمل ايه؟ مجرد كشف دوري. كل ما تجيله الست يبص كده بالمنظار يلاقي السيرفكس نورمال يروح واخد سواب عينه من اول اراوند السيرفكس يفحصها بالمايكروسكوب فكان يفاجئ انها عامله كده نورمال اصلا من الاكتو سيرفكس من هنا. تلاقي السيلز لها نورمال بولاريتي ونورمال يونيفورتي والبيس تمبرين انتاج، فيقول للست دي والله انت جاري نورمال روحي وهشوفك تاني، هي هي نورمال بعد 6 اشهر. وفضل يعمل العمليه دي مع مئات الستات. فوجئ في يوم من الايام ان الستات من اللي كانوا كده، خد بالك هو بيبقى الست طبيعيه ولا عندها تبقى ست طبيعيه ما عندهاش ورم، فوجئ ان الستات اللي كانت كده وبراس طبيعيه بعد كذا فحص بقوا كده. فالراجل قلق جدا، بدا يريبورت قالك والله اذا حصل loss of the structural uniformity و loss of the polarity والسيلز بقت typical looking شكلهم كده يخوف ليومورفيك وهايبركروماتيك اي جي، قعد يسال نفسه يا ترى ده سرطان ولا لا؟ اجاب نفسه قال ان هو ما شافش حاجه جراست، مفيش هنا ورم، ده سته طبيعيه، ده جاست ايه مايكروسكوبيك تشينج، وان البيسمنت ممبرين هنا انتهى. قال لو كان ده سرطان كان المفروض البيسمنت ممبرين اخترق. بس قلق من ناحيه الستات دول، فبدا يشوفهم مور فريكوينتلي، بدل ما كان بيشوف الست الطبيعيه كل 6 اشهر بدا يشوف الستات كل 3 اشهر. فوجئ في خلال فتره الدراسه ان many of these ladies sooner or later بدات السيلز تخترق البيسمنت ممبرين وتعمل ماسز اوف سيلز بتغزو الانسجه وبتغزو الاوعيه الدمويه، يعني بقى سرطان. قال اذا دي كانت مرحله الصفر، وراح مسميها كارسينوما انسايتو. يبقى الكارسينوما انسايتو هي اساسا جروس تشينج ولا مايكروسكوبيك تشينج؟ اساسا مايكروسكوبيك، يعني جروسلي عايزه دكتور ايه واحد نظره 100 على 100 علشان يشوف حته خشانه كده صغيره يا دوبك بتبان على حته انديوريشن خفيفه جدا، لكن كلها مايكروسكوبيك. تصور ان الكشف بتاع ويليام تيمسون ده ادى الى انخفاض نسبة الاصابة بالسرطان في امريكا وفي العالم بعد كده بشكل دراماتي. ليه؟ لان لما تجينا ست ولاية عندها كارسينوما انسايتو هي غالبا بيكون سنها فوق الاربعين، سنها 50 55 60 سنة، لن يظهرها اطلاقا اي شيء ماشي لها راح او شلها السيربكس بجراحة مش تاخد منها نص ساعة، ويبقى شلت لها الحتة اللي هيطلع فيها ليه طرمين كارسينوما. دي الحقيقة عملت انفجار كامل في علم التيومر اللي هي الكارسينوما انسايتو. يبقى الجروس بيكتشر بتاعتها بيقول مجرد شويه انديوريشن، ادي المايكروسكوبيك فيتشرز، والفيك بتاعها سونر اور ليتر هتقلب الى تيومر. اخر حاجه في الديسوردر والسيلف بروجريشن هندي التعريف بتاعها وبعد الريست نكملها، هي التيومر او النيوبليزيا، وكل واحد يفتح ده. احنا عرفنا بعد كده اللي هي الكرونيك سيرفسايتس الالتهاب المسكت. يس انسايتو يعني في محله، خلايا شكلها سرطان لكن لا تغزو، وانت بدأت تغزو اللي هو كده ما عيش بقى انسايتو ما تنطبخها وحي. طيب يعني الترتيب الطبيعي بتاعها بقى ملخبط، هو ده الكولاريتي. يس وكلهم كان عندهم كرونيك سيرفايسس. ما هو لو وصلنا للمرحله دي اصل هو الكرونيك سيرفايسس بكل اسف يصل احيانا الى ضرر ما يبقاش له علاج، وبكل اسف انه احيانا مبقاش له ساينز تخلي الست تشتكي، فيعني يعني مش سهله كده. طيب اخر ديسوردر في السيلز اللي هي الاورام او النيوبليزيا، الاورام او النيوبليزيا او التيومرز هقول في خلال كده 5 دقائق ديفينيشن، وبعدين بعد الريست هنكمل حته كده في التيومرز. ركزوا معايا في تعريف كلمه ورم. هو الورم عباره عن ايه؟ لو ده مثلا ثدي المراه او ليفر، وثدي المراه ده والليفر مليان خلايا، ادي مثلا كده شويه نورمال ليفر سيلز شويه نورمال ماماري جلاند سيلز. الورم هو عباره عن ايه؟ في معظم الاحوال هي خليه خدت قرار تكاثر ورمي هنا كده، او تقعد تتكاثر طول العمر ففي الاخر تعمل لك ناس. الشيء لا، يبقى اذا اول حاجه في تعريف الورم انها ماس. الماس دي بتتكون نتيجه بروليفريشن اوف سيلز. هذا البروليفريشن وانس بدا شيء غريب جدا، it becomes autonomous. يعني ايه autonomous؟ اوتوماتيكي. الخلايا مش محتاجه ستيمولس بعد كده، يعني حتى لو في ستيمولس يخليها يتقاسم، والستيميلس ده وقف الخلايا هتستمر في التقاسم. غير التقاسمات الاخرى غير الهايبرفليزيا مثلا، اوتونوماس بروليفريشن. وهذا الاوتونوماس بروليفريشن في شيء غريب جدا جدا جدا، انه لا يحترم قوانين النمو. ازاي؟ هدي لك كده اكزامبل لحاجه عملها راجل برضه في النصف الاولاني من هذا القرن، في حاجه و50 راجل لاحظ ان الاورام ممكن توصل لاحجام ضخمه، فقال انا هعمل ريجيم قاسي ستارفيشن للمريض اللي عنده ورم، على اساس ان المريض هيكش هيخس والورم يخس. ففوجئ بان المريض خس جدا والورم كبر جدا. قال لك ده حاجه غير طبيعيه مطلقا، يعني ده اختراق كامل لقوانين النمو. ها فعلا التيومرز دو نوت ريسبكت الرولز اللي بتجبرن او بتكنترول النورمال جروث بتاعها. وهديك اكزامبل تاني. هو الحقيقه هي ليه ما بتحترمش؟ لان دي مش خلايا طبيعيه، زي ما هتعرفوا معايا في اخر التشابتر بتاع التيومرز، معظم الخلايا دي بتكون حدثت نتيجه طفره ميوتيشن. قعدت ادخن 20-30 سنه عرفت الخلايا بدات دي ان انت هيتلخبط، فبقى عندك سيلز اوف نيو كاركترز. كلمه نيو يعني نيو، يعني كاركتر بليزيا جروث، خلايا ملهاش صفات زيها في جسمك. وهديك دليل انك تصور انه الخلايا بتاعت النيرف سيلز والمسل سيلز دو ذي نورمالي ديفايد؟ نيفر. تصور ان ممكن الميوتيشن يخليهم يديفايد في حاله واحده لو هيدوا تيومر، يعني حتى النيرف سيلز اللي نورمالي دي نوت ديفايد ديفايد في حاله واحده بس في حاله ما تدي ورم. طبعا ده اختراق خرافي لقوانين النمو. الورم دايما نقول انه بيتكون من ايه؟ الورم وهو بيتكاثر نمبر 1 بيتكون من ترانسفورمد سيلز. يعني ايه حول؟ هو خلياية واحدة في معظم الأحوال تحولت، يعني حتى في الناس اللي بيحصل عندهم كارسينوما انسايت مليون خلية بايظة، غالبا اللي تبدأ الورم هي خلية واحدة. خلية واحدة تبتدي تتكاثر وتعمل لك التيومر، فدي يسموها مونوكلونال بروليفريشن. يعني مونوكلونال خلية واحدة هي اللي عمل كل الورم ده. طب ان رير كيسز أكثر من خلية تتشارك يبقى اسمه بوليكلونال. الشيء العجيب في الورم اللي زي ما هو متكون من ترانسفورمد سيلز بيخدع جسمك خدعة كبيرة جدا، هو الورم ما يقدرش يعيش من غير استروما انفيسس. يقول الورم ده يسكريت مواد تنده للاستروما بتاعت التيشو انها تتيجي هنا تتكاثر وتخش الورم، والفيسلز هنا تطلع عشان تعمل انجيوجينيسيس ونيو بلاد فيسلز في التيومر. يبقى كأن الورم ده ترانسفورمد اند نون ترانسفورمد، حاجات غير ورمية. ده ترانسفورمد وده كرم من الجسم، يعني ده الورم خلايا والاستروما والفيسلز ده كرم من الجسم مخدوعا بمواد بيطلعها الورم ويقول لها يقول للجسم هات لي ستروما اند فيسلز. ادي الورم. وزي ما اتفقنا الورم ده يخترق جميع القوانين ايفن كان ارايز من السيلز اللي نورمال دو نوت ديفايد النيرف سيلز والمسل سيلز. واخر حاجه في التعريف بتاعه، الاورام حديثا وقديما ومن اول ما عرفناها عرفنا ان في منها ثلاث انواع. حازم كده الليفر او اي اورجان ثلاث مرات، لان انا عندي ثلاث احتمالات للاورام. ورم يجرو فيري فيري سلولي، فمثلا الحجم اللي قدامك ده وصل له بعد 5 سنين وهو بيكبر ما يعرفش ينتشر لا في التيشو ولا يقدر يخترق مثلا، ده اسمه بيضاين حنين. ورم بيجرو فيري رابد بسرعه جدا ويطلع مواد الدم بالكونكت التيشو والحتت اللي بتدوب دي تبقى فاضيه، الخلايا بتخسر تخش فيها. المنظر ده اسمه انفلتريشن غازي، يقابل بلاد فيسل يحترقه ويبعث خلايا سرطانيه فيه تمشي في الدم وتروح تعمل اورام سنويه بعيده، تروح في السيلز في اللانج او البرين تعمل حاجه اسمها ميتاستاسيس اورام اخرى، ده السرطان او المالينجنت تيومر. ورم وسط زي ده ينتشر ويغزو، ولكن ساعه لما يقرب للبلاد فيسل ما يعرفش يحترقها، ده اسمه انترميديت او لوكال مالينجنت تيومر. تاني يبقى الورم اللي بيجرو سلولي ولا ينتشر لا لوكال ولا ديستنت بالراين حنين، الورم اللي بيجرو رابد ينتشر لوكال اند ديستنت يخترق الفيسل ده خبيث مالجنن، الورم اللي بيكبر بسرعه ينتشر لوكال بط نو ديستنت يبقى متوسط لوكالي مالجنن. دول الثلاث مجموعات بتاعت الاورام. هناخد 5 مينت ريست وبعدين نتكلم عن الهيجا الحصة الأولى من الموضوع جاي وفي آخر حصة وليس في أولها عشان محدش يجي يتأخر. يعني واللي مش بزاق اللي ما لحقش يخلص بتاع الامر يعني انا مش حاسب واحد من ودني واقول له انت ما لحقتش كده خالص لكن حسيبه حسيب الا خلاص اخذنا في النيوبليزيا او في التيومر بتعرفها ولقينا في اخر التعريف ان الاورام ثلاث مجموعات اورام حميده اورام خبيثه اورام متوسطه بين الاثنين هناخد دلوقتي الكاركترستكس بتاعت هذه الاورام وهنبدا بالجنرال والمالجنال ولما نخلصها هناخد الكاركتر الحار اللوكال مالجنال او الانترميديت تيومرز والكاركترستكس اللي حولها دي مهمه جدا لانه هي دي البدايه لفهم الاورام لو خدت هنا البنين تيومر في نص الكلمه والمالجنال في النص الثاني وبدات افرق بينهم اول فرق هيكون نمبر 1 في الريت البنين تيومر جروز بيري سلولي بطيئة جدا والمالجنال تيومر جروز بيري رابيدلي سريعة جدا ويمكن عشان اقرب لك كده اكزامبل بلدي اقول لك مثلا السل في البنين تيومر بتولد او بتتكاثر كل 5-6 ايام لكن في المالجنال تيومر ممكن تتكاثر كل 5-6 دقائق ففي فرق كبير جدا في الريت ريت اوف جروث فيري سلو ريت اوف جروث فيري رابيد المود اوف جروث هو الفرق الثاني يعني ايه مود اوف جروث نمبر 2 المود المود اوف جروث البنين تيومرز دايما وهي بتكبر تحس ان التيومر بتكسباند يعني ايه اكسباند وهي بتكبر كانت قد كده بعد سنه بقت كده بعد سنتين بقت قد كده بتكسباند فبتضغط ما بتقدرش تنفلتريت في المالينج تيومرز زي ما قلت من شويه الخلايا بتفرز اي حاجه تدوب وتسلك لها سكه فدايما السكه ساتت عندها حته فاضيه هي بتدوبها فتقدر تكسباند شويه لكن ايضا تستطيع انها تغزو او تنفلتريت هنا المود باي اكسبانشن هنا باي بوث اكسبانشن اند انفلتريشن كلمة infiltration دي فرق ميجور فرق كبير قوي بين البنين وبين المالجنال هنا يا دوبك بتقدر تضغط شوية لكن هنا تضغط وكمان ايه تحطم الانفلتريت تالت الفروقات ودي مهمة جدا هي فروقات في الجروس بيكتر والجروس بيكتر معناها ايه معناها لو بصيت على الورم بعناية جروس بيكتر انا اقدر اقول ان ده بنين او مالجنال في احوال كتير يس دي بقى ركزوا معايا الفرق الاول بين البنين وبين المالجنال مثلا ممكن يجي لي اثنين في العياده واحد عنده ورم في خده والتاني برضو عنده ورم في خده افحص اقول والله يا محمود انت عندك بنين تيومر والله يا عباس انت عندك مالجنال تيومر يبقى بعناية ده الفرق واي اولا البنين تيومر هتلاقي نمبر 1 البوردرز بتاعتها فيري ويل ديفايند يعني ورم تحس انه مرسوم لكن في المالجنال تيومر الورم لانه سارح فالبوردرز او المارجنز ار irregular او ال ديفايند يجيلك العيان تمسك كده خده تحس انك ماسك ليمونه محدده جدا لكن هنا تقعد فين الورم اوله فين اخره فين تقعد تدور ما انتش عارف سارح فهنا ويل ديفايند هنا irregular ال ديفايند وانت بتعمل الجراحه هتلاقي الفرق الثاني بتقطع الكاب سيكشن بتاع الورم بتقطع كده عشان تبص في البنين تيومر يشبهك بالبطاطساية يونيفورم شكله ايه نظيف تلاقي له اصفر كده فاتح او رمان في المالجنال تيومر ده سرطانه طول ما هو سارح بيعور انسجه اريز اوف نيكروسيس وهيمر في الكاب سكشن يخلي الكاب سكشن بتاعه شكله قذر جدا يبقى هنا الريت اوف جروث سلوب الريت اوف جروث رابيد المود اكسبانشن المود اكسبانشن اند انفلتريشن بعينيك جروثيك ويل ديفايند الريجولار ايه ديفايند نضيف الكاب سيكشن قذر الكاب سيكشن هيموريد اند نيكروس الفرق الثالث افتح ودارك معايا هو الاورام ان جنرال بنشوفها فين يا جوه اورجان جوه سوليد اورجان جوه الكبد جوه البريست جوه البنكرياس يا على سطح طبعا الجلد مثلا او النيكوز فماذا لو الورم كان حميد او خبيث جوه سوليد اورجان وماذا لو الورم كان حميد او خبيث على سيرفس تعال بص inside a solid organ زي البريست او زي الليفر هحسبه كده ادي البريست وادي الليفر بما ان الورم الحميد بيجوب الاكسبانشن فبيضغط على يعني كومبريس السراوندينج تيشو اللي هنا، فبيعمل نوع من الدمج الخفيف اللي هيل بفايبرونين، والفايبرون بيعمل كبسول اراوند ذا تيوب، تلاقي الورم الحديد جوه السوليد اورجن له كبسول. لكن المالينجنت تيومر سواء ده كان في الليبر او في البريست مثلا، دايما تلاقي التيومر دي اراوند كده ولها كبسول. لكن السرطان دايما الريجولر ومالوش كبسول. ليه مالوش كبسول؟ حتى لو تصورت جدلا ان الجسم فكر يعمل كبسول، سوليد ويل بي انفلتريت، يعني مفيش هنا ابدا كبسول. وهذا قيمته كبيره قوي لما بنيجي نعمل اشعه على العيان. النهارده الاشعاعات اشكال والوان فوق ما تتخيلوا، حاجه اسمها ام ار اي ماجنتيك ريزونانس، وحاجه اسمها كات سكان، وحاجه اسمها التراسونوجرافي. فلما نيجي نعمل اشعه ونلاقي ورم مدور زي ليمونه ولو كبسول، غير لما الاقي سارح ملوش كبسول، يبقى ده اتعرفت على طول جراسي ان ده بناين وده مالين. يبقى لغايه دلوقتي ايه الفروقات؟ مارجنز محدده، مارجنز الريجولار، كات سكشن نظيف، كات سكشن هيموجلوكوزز. في سوليد اورجان لها كبسول، في سوليد اورجان الريجولر وملهاش كبسول. تعال بقى على سطح، سطح زي مين مثلا؟ زي الجلد. ادي مثلا افرز ده كده دراع واحد، وده واحد تاني هناخد سطح الجلد بتاعه، وهنقول الابيثيليوم هنا بيتكاثر ويدي لك بناين تيوبر. حتى هي عامله كده، يعني ايه كده؟ تلاقي الابيثيليوم عمل لك ورم فينجر لايك كده، صباع صغير او بابيلا صغيره او بابيلوما، طبعا لانها جروينج في الهواء فمفيش كبسول، لكن واضح انها منتظمه جدا، وواضح ان الجروث بتاعها في الدايركشن ده. طب ليه مش في الدايركشن ده؟ لان الدايركشن ده معناها اختراق لمين؟ للبيسمنت ميمبرين ودي ميراي. خلاص، فدايما هتلاقي حته كده بتاع صغيره طالعه منتظمه شكلها لطيف جدا. المالينجنت بقى الناحيه يقدر يجرو في الدايركشن ده او ده او في الاتجاهين، لانه يقدر ينفلتريت اي حاجه. فان كبر في الدايركشن ده تلاقي عامل ازاي؟ هو هينفلتريت تحت شويه وبعدين يبتدي يكبر فوق السطح، يختلف تماما عن ده مع انه في نفس الدايركشن. ده يسموه ده فانجيتنج بوليبويد كولي فلاور. طيب حد يعرف يعني ايه كولي فلاور؟ قرنبيط. تلاقي بتاع زي القرنبيطه كده طبعا الجلد، غير البتاع الصغير الحنين ده. طب ادي واحد. النوع الثاني قد يطلع ويسرح تحت السطح كده كانه سوليد اورجن، ده يسموه ده انفلتريتنج تايب. ولو السطح بتاعك ستريت هيسرح ستريت، ولو سطح لافف زي الانتستين هيسرح لافف، يسموه انيمال حلقه. ده بتاع فوق ده بتاع تحت. بالمناسبه الرسمه دي ايهما اخطر؟ بتاع تحت، لان ده بينفلتريت على طول في الفيسلز والانسجه، لكن ده بيضيع قدراته في الهواء. نيجي للاحتمال الثالث والاخير بتاع فوق وتحت. قاعد ينفلتريت شويه لتحت كده، وبعدين راح ضاغط على الجلد موته كده، فعلى مين؟ قصر. اول ما القرصه بتحصل السرطان بيعمل منظر لا يخطئ، مفيش تنك تاني يخبطوا فيه. تبتدي المالجنس تطلع على السطح وتجرو كده، فتعمل لك فيشو فوق السطح كده. دي بقى مالجنس القرصه. بص كده معايا وشوف الكاركتر بتاعي. اول كاركتر في القرصه دي ركز معايا، الايدجز بتاعت القرصه، هل هي في مستوى سطح ولا اعلى؟ اعلى ونايمه، دي يقولوا عليها ريز ايفيرتد ايدجز. تلاقي كده السرطان حته من جلدك متاكله وفي تيشو طالع نايم عليه، تعرف على طول ان دي مالجنت ألسر وانت مغمض. فالايدجز اوف ذيس مالجنت ألسر ار ريز ونايمه ايفنت. اللي تقدر تشوفه بعينك هنا ده، دي عينك كده، ده اسمه فلور اوف ذا ألسر. ده فلور اوف ذا ألسر، هل تلاقيه ناعم ونضيف ولا كله هامرج ونكروز؟ سرطان الفلور از رفو كله هامرج ونكروز. ادي تاني كاركتر. والكاركتر الثالثه ما تحت الفلور اللي هو بقيه التيومر ده يسموه البيز. ومعروف ان السرطان بيبقى ناشف جدا، البيز لا ترى ولكنها تحس، صوابع كده تحسها، تلاقي البيز از انجريتد حاجه. فجات لك اوطى فيها الثلاثيه المعروفه ريز ايفنتد ايدجز، راف نيكروتيك فلور وانديوريتد بيز، فانت ترى مين؟ سرطان. اللي عاوز يتفرج على تيبيكال مالينجنت ألسر روح المتحف في اخر الدواليب ورا خالص، في حته اسمها سوفت تيشو، هتلاقوا ايد مقطوعه. واحد عنده ألسر فعلا فيري تيبيكال نايمه على البتاع، روح اتفرجوا عليه. طيب ايه اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي؟ فروقات بين البناين والمالجنت. ركز، الريت، من ينمو بطيئا البناين، من سريعا المالجنت. المود، مين يكمبريس اكسبانشن البناين، مين يكمبريس اند انفلتريت المالجنت. جروث بيكتشر، مين ويل ديفايند البناين، مين الريجولار المالجنت. كات سكشن نظيف، كات سكشن هيموجلوكوزيس. في سوليد اورجان لها كبسول ملهاش كبسول، على سطح صحيح ملهاش كبسولة منتظمة فينجر لايك او بابيلوما. هنا ثلاث اشكال، يا كونجيتنج كوليفلاور يا انفلتريتنج يا المالجنانت اصلا. تعال بقى للنقطة الثانية اللي متربعة والنهاية يصل الى سؤال تحليل المايكروسكوب. ده مهم جدا جدا جدا جدا. المايكروسكوبيك بيكتشر اللي حولها حالا دي كل واحد يفتح ودانه قد كده، لان ده سؤال تحليلي مهم جدا، والاريا بتاعت الديسبليزيا والكارسينوما وبتاعه التيومرز دي حتتك في الامتحان ده تقول في منتهى الاهميه. فرقنا الريت اوف بروث والمود اوف بروث والشكل بالعين المجرده البروث بيكتشر، ورابع الفروقات هو المايكروسكوبيك بيكتشر. وعشان نفهم المايكروسكوبيك بيكتشر هرسم لكم كده اكزامبل فيديو حي. افرض ان دي ثايرويد جلاند كده، ادي ثايرويد جلاند معموله نورمال من فوليكلز، ادي واحده ادي الثانيه. طبعا عندي من اللي انا برسمه ده مئات والاف وملايين، بس انا برسم كده سطحات بسيطه. وادي الاستروما وادي البست. وتخيل معايا انتوا عارفين ان الاورام معظمها بيطلع من خليه واحده ولا اكتر، غالبا من خليه واحده مونوكلونا. فتخيل ان الفوليكل دي الخليه اللي انا حديها الشادو الاحمر ده اهي اتخاصر في بيلاين تيومر. انا عايز اعرف هيبقى شكل البيلاين تيومر دي. حاولت الاقي السيل دي الكيميكال سيل دي بتعمل الكيميكال سيل برضه وبتترتب بنفس الطريقه. الاقي كل في العمليه دول الخلايا عمالين الخلايا دول يعملوا لي فوليكلز برضه. انا دلوقتي برسم حته الورق ادي هنا كده كل ده خلايا عماله تتكاثر وعماله تعمل فوليكل، وبعدين وهي تتكاثر الجسم اتخدع راح عامل استروما اهي وشويه بلاد فيسلز خفيفه كده، والتيومر قعدت تكسبان فبدات تعمل كبسول اهي اصبح ده البلاين. عايز هنا اشرح اربع حاجات. الاولى ماذا عن السيتولوجي اللي هو شكل خلايا الورم، الثانيه ماذا عن الهيستولوجي تركيب الخلايا، الثالثه ماذا عن الاستروما اند فيسلز الاخيره، ماذا عن السكندري تشينجز اللي هي هيموريدج ونكروسز وخلافه. تعالى بقى نترجم الكلام. لو قلت لك شكل الخلايا في هذا الورم شكل كل خليه قارنها بالنورمال، هل هناك فرق ولا زي بعض؟ زي بعض بس اجتماعي. يبقى السيتولوجي زي يقولوا عليه ويل ديفرنشيت. وين دي بروجيت يعني متميز ليه؟ متشابه خالص. طب لو جيت قلت لك الخلايا دي كيوبيكال زي الخلايا دي، تعالى اقول لك ترتيب الخلايا اللي هنا يشبه التركيب ولا ما يشبهش؟ يشبه برضه. اذا هيستولوجيكالي برضه ايه؟ ويل دي بروجيت. طب الاستروما فيه؟ اه فيه. والفيسل فيه؟ اه بس فيه لان التيور مش محتاجه ملي بلاد فيسل زي ما بتجروس دول. سكندري تشينج بقى نكروسز وهيمرج والكلام الفارغ ده بتاع السرطان بنلاقيه هنا؟ لا. تعالى بقى بص معايا في الحته دي وافتح ودانك اكتر. لو تخيلت ان انا خدتك من عيان عنده بيناين تيومر في الثيرويد عينه كده وحطيتها لك على مايكروسكوب، ومن عيان من نفس العيان او من عيان تاني حته من النورمال ثيرويد تيشو حطيتها لك على المايكروسكوب، كان يو نو اني ديفرنس؟ الاجابه لا. اولا ما انا عرفت انها ريفانسي وزين انها جروس دي عامله ماس ولها كبسول. هذا يدلك على ايه؟ ان شكل البيناين تيومر يشبه النورمال تيشو تمام. سيتولوجيكال شكل الخلايا ده سيم، والديفرنشيت بتلاقي الميتوزز مفيش اختلاف قليل قوي. هيستولوجيكال ترتيبهم ده سيم، نفس ديفوليتال ديفوليتال. الاستروما حلوه جدا والفيسز اللي هي اللي ما هياش سرطان ومفيش لا هيموز ولا نكروس، فكانك ترى نورمال ثايرويد. هذا هو الحال في البنايت. ماذا عنه بقى فين؟ في الملك. ذا ستوري از توتالي ديفرنت في حاله السرطان، وركزوا معايا. اذا كانت الفوليتال اللي هي المادر ستراكشر او الثايرويد بلان، وانا بدي هنا اكزامبل على الثايرويد كاكزامبل سهل، اذا كانت لما ولدت بناين تيومر كان شكلها كده، ماذا بقى لو ولدت مالين تيومر؟ ماذا عن السيتولوجي والهيستولوجي والستروم والفيسز والسكن تشينجز؟ افتح ودانك معايا. بدايه معرفتك بالسرطان انك هتلاقي السيتولوجي فيري ابنورمال. هنا السيتولوجي بيقول عليه ايه؟ ويل ديفرنشيت. هنا السيتولوجي بيقول عليه ايه؟ انا بليزي. ويعني ايه انا بليز؟ انا جاي من اناتومي قطع بليز يعني مو قطع صلته صلة التشابه بالكامل مع النمو الاصلي. ازاي؟ بص معايا. ادي الكيوبيكال سيلز لما احضر الخلايا السرطانيه هرسم الاول وبعدين اوصف. الاقي خلايا متعدده الاشكال، الصغير والكبير والمبعثر ومتلخبطه في الترتيب، وصف بولاريتي. المنظر اللي قدامك ده يقول لك هنا السيلز ار يونيفورم بشكل واحد، هنا السيلز ار بليومورفيك اشكال. هنا النيوكلياي ار فيري سمول وشكل واحد، هنا النيوكلياي ار بليومورفيك، واحده كبيره واحده صغيره واحده مشرشره واحده مدوره. يبقى بليومورفيك سيلز وذ بليومورفيك نيوكلياي. ابص على النيوكلياي الاقيهم فيري لارج اند دارك هايبركروماتيك، دي ان ايه كتير قوي. وبالمناسبه النورمال سيل النيوكليوسايتوبلازميك ريشيو 1:5، في المالينجنت سيل النيوكليوسايتوبلازميك ريشيو 1:1. عارف ده معناها ايه؟ يعني النورمال سيل النيوكليوس خمس الخليه، في السرطان النيوكليوس نص الخليه. واضح جدا ان شكل ايه متوحش جدا. مش بس كده، انت تبص في النيوكلياي تلاقي فيهم نيوكليولاي متوحشه، بروميننت نيوكليولاي، وتلاقي بقى كتير جدا من النيوكلياي منقسمه مايتوز، تلاقي خليه فيها اتنين نيوكليوس، واحيانا المايتوز يبقى ابنورمال تلاقيه ترايبولر، السيل فيها ثلاثه نيوكلياي. وعارفين ان الخليه الطبيعيه تنقسم لخليتين، لكن الخليه تنقسم لثلاث خلايا، دي صعبه قوي، ما تحصلش الا مع السرطان، بيسموه ترايبولر مايتوز. المايتوز عندي باي بولر، اثنين سكيندز بس، ده يبقى ثلاثة. واحيانا تلاقي النيوكلياي عماله تنقسم والسيتوبلازم بس هيخلق لك خليه عملاقه يسموها تيومر جاينت. قارن بقى شكل اهي، دي فوليك اهي، قارنها بالفوليك دي اللي حاسبها في البناين اهي. بص كده، فوليك في البناين الخلايا كلهم مونومورفيك نفس الحجم، نيوكلياي صغيره بالنيوكليوسايتوبلازم بتيجي 1:5. دي طبعا تفرق تماما عن المنظر. يجي لك الامتحان احيانا يروح قايل لك ايه؟ يقول لك ديسكاس سيلولار انابليزيا ان مالينجنت تيومرز. هي الحته دي، هي الانابليزيا دي لها درجات، مايلد مودريت ماركت، لكن كلها عباره عن ايه بقى؟ الخلايا ليست متماثله شكلا بليومورفيزم، والنيوكلياي ليست متماثله شكلا نيوكليار بليومورفيزم، والنيوكليار لارج وغام ادارك هايبر كروماتيك، والنيوكليوسايتوبلازميك ريشيو عاليه جدا تصل الى 1:1، والنيوكليولاي كبيرة جدا بروميننت، والميتوزس كثير جدا، والاريجمنت البولاريتي ملخبط، وهناك جاين سيلز الى اخر حتة. دي كلها بننزل لك بثمن نمر كسؤال تحليل. هذا عن السيتولوجي. يبقى لما تقارن بقى شكل الخلايا حلو جدا، شكل الخلايا زبالة. تعالى بقى الخطة الثانية، ترتيب الخلايا، ودي عايزة النايم يصحى. انا عندي في السيتولوجي واحتمال مش الخلايا شكلها زي الزفت. طب ترتيبهم بقى الهيستولوجي، عندي في الهيستولوجي ده دايما الترتيب في البناين زي الاصل، دول زي دي، لكن في المالينة انت عندي اربع احتمالات افتحوا ودانكم معايا. ما هو الهيستولوجي هو ايه؟ درجة التشابه بين ترتيب التيومر سيلز الى النورمال تيشو. في السرطان عندي اربع احتمالات، رغم ان الخلايا السرطانية هيك احيانا الاقي كل التيومر الخلايا بتترتب دي عامله مثلا اسيناين اذا كانت طلعت في الثايرويد، يبقى الخلايا شكلها وحش جدا، بس الورم كله معمول من خلايا مترتبه على هيئه فوليك. خلايا شكلها وحش لكن عامله فوليك، ده يسموه سايتولوجيكالي اناكلاستيك، شكل الخلايا اناكلاستيك، ولكن هيستولوجيكالي ويل ديفرنشيتد، هيستولوجيكالي مترتب، يبقى ده بيقول عليه جريد 1 او ويل ديفرنشيتد. احيانا ابص على التيومر كده الاقي نص التيومر عن الفوليكلز في حاله الثايرويد، طبعا كده ادي الخلايا وحشه قوي، والنص الثاني الخلايا في اي حته. يبقى الترتيب هنا نص نص، اروح قايل ده هيستولوجيكالي مودريت ديفرنشيتد او جريد 2. احيانا ابص على السرطان الاقي ربع التيومر مترتب والثلاث ارباع اي كلام، اقول ده جريد 3 او بورلي ديفرنشيتد، التشابه ضعيف قوي. او احيانا الاقي السرطان طالع كل خلية بحيث ولا واحدة عاملة بوليكس، او اقول ده جريد 4 او undifferentiated او لها اسم اخر. بص كده معايا التيومر الرابعة دي، احيانا اقولك عليها انها سايتولوجيكالي اناكلاستيك لانها مالجنان، وهيستولوجيكالي برضو اناكلاستيك لانها مش مترتبة، وعلى فيزياء ما فيش تشابه. وهذا هو اعنف واسوأ انواع السرطان على الاطلاق، وكلما قلت درجة التركيب تلاقي الاجرام بتاع الخلايا يزيد، يعني السيتولوجي كل ما الخليه تبقى مش مترتبه كل ما الكلام بتفتش تلاقي شكلها كمان اوحش. وهناك علاقات بين الجروب والميكروسكوب يمكن حاول حته صغيره الشاطر هيفهمها. مين اعنف جروس داتا اللي في السيوه طالعه للسطح؟ الفانجيتنج ولا الافريدنج ولا الانفلتريتنج؟ الانفلتريتنج اما الانفلتريتنج ده يطلع هيستولوجيك جريد 4 او اندي فانكشن خلاص. يعني هناك علاقه بين البيهيفير الجروس وبين الميكروسكوب. الوحش جروسلي يطلع وحش ايه؟ مايكروسكوب. طب بقى نقول اذا دلوقتي باختصار كلمه ونص بالمايكروسكوب السيتولوجي هنا والدي فرانشيتد هنا مين؟ انا بليز الهيستولوجي هنا والدي فرانشيتد هنا مين؟ اربع درجات والدي فرانشيتد او مودريت فرانشيتد او فول فرانشيتد او اندي فرانشيتد اللي هو على خلاص من ناحيه الفيسز. انا هنا مش محتاج فيسز كتير لان التيور جروز سلو، لكن هنا التيور بتجروز صح جدا. الفيسز بيعملها كم من الفيسز رهيب وحاجه تبقى الفيسز من كميه شكلها وحش رفيعه الريجلر، ففي هاي بوسبيلتي هنا ان مالجنسي. اخيرا لو قلت لك نكروسس هيموريج بلا ازرق السكندري تشيز قطعا اكتر بكتير في السرطان عن البناين تيومرز. ويفضل عندي الفرق الخامس والاخير بين البناين والمالينا تيومرز وهو اخر فرق نتكلم عنه النهاردة، هو الفرق في البروجنوز او البيهيفير، وهو ده بيت القصيد بقى. يعني هو ده النهاية بتاعت حديثنا عن السرطان، هو ما الفارق بين البناين والمالينا. يبقى احنا فرقنا بينهم من ناحية ايه؟ الريت اوف جروث، ايهما ابطا البناين، ايهما اسرع المالينا. المودرن جروث اكسبانشن بناين، اكسبانشن اند انفلتريشن مالينا، يعني اللي لها البوردرز حلوه هي البناين اللي الريجولار مينت الى اخره. بالمايكروسكوب سيتولوجي حلو، سيتولوجي زفتت وانابليزيا، هيستولوجي حلو، هيستولوجي له درجات. البيسز قليله، البيسز كتيره، هيمورج ونكروسز نادر، هيمورج ونكروسز كتير. فاضل اخيرا اخر فرق هو البروجنوزز او البيهيفير. افتحوا دانكم معايا لان هو ده اللي احنا عايزينك تفهمه في النهايه. البروجنوزز او البيهيفير اوف بناين اند مالينا تيومرز، ده اخر فرق بين البناين والمالينا، اسمه بروجنوزز او بيهيفير. الورم الحميد هو حميد للاسباب الاتيه. السبب الاولاني ان الورم لا ينتشر، لكن السرطان بينتشر من النوستريت. لكن لو كان سرطان ينتشر في الاورجن وابعد من الاورجن ويبعد في الدم خلايا تروح للوانج والليفر والبون وبلوزر، هنا نو سبريد، هنا في سبريد. تاني سبب يخلي السرطان البراين تيوبر حميدة والسرطان خبيث، ان الجراحة هنا سهلة جدا وما بيحصلش ريكرنس. ازاي؟ عندك ورم تخيل مثلا 2 سم حتة قد كده، تقطع المربع ده خف العيان ده البراين. لكن في المالينا تيوبر عندك سرطان سارح، شلت صدر المرأة ده كله وفي شوية خلايا انت مش شفتهمش تحين في ريب ولا بتاع ما شفتهمش، شلت العملية بعد 5-6 اشهر تجيلك الست عندها ورم تاني من الخلايا اللي تستاهل ريكارس. او لو تخيلت ان انا شلت الصدر بيرفكت كان السرطان صغير وما كانش حصل انتشار، تفاجأ مفاجآت كتيرة جدا. شلت بيرفكتلي البريست اللي كان فيه سرطان، تفاجأ بعد 6-7 سنين جالك سرطان في البريست التاني، تروح شايل التاني بيرفكت وتخف، تفاجأ بعد 5 سنين جالك سرطان في الامعاء، وتشيل الامعاء تفاجأ بعد شويه جايلها سرطان في بنكرياس. هي بقى ايه دي؟ ست او راجل معروف ان الريكارس عنده عالي لان كل الخلايا في جسمه فيها ميوتيشن طفرات، تطلع سرطان من هنا من هنا، دي مجموعه فالريكارس السرطان فيري كومن. الحاجه الاخيره، البلاين تيومر از نوت دينجرس، ليست خطر الا في الاحوال الاربعه الاتيه unless، بينما المالينا تيومر اولويز دينجرس وقد تسبب الوفاة في كثير من الاحوال للاسباب الاتيه. تعال بقى ركز معايا، الورم الحميد لا خطر منه الا في الاحوال الاربعه الاتيه. الاولى اذا طلع في فايتال اورجان زي البرين، لانه ساعتها ورم حميد في فايتال ستراكشر. لدرجه ان انا اقول لك ده سؤال في الماجستير، سال واحد عنده سرطان في الجلد واحد عنده بناين تيومر في المخ، ايهما اخطر؟ بناين تيومر في المخ دي ممكن تموت في سنتين، وده ممكن تعيش بيه 5-6 سنين، ولما تشيله جراحيا لانه بيبان لك بسرعه قوي هتخف. ففعلا الفايتال اورجان دي مهم. تاني حاجه، اذا طلع في التيوبولار اورجان زي الانتستين، طالع من الولو عمال يتبرع سايب الامعاء، عمل لك انتستاينال اوبستراكشن رغم انه حنين. ثالث واحدة انطلع في اندوكراين جلاند زي الثيرويد. انت شفت معايا شكل البراين تيومر في الثيرويد جلاند، هي بالظبط زي الاصل، واحيانا وظيفتها تبقى زي الاصل، تعمل هيل هرمون فتعمل ثيرو توكسيكوزيس. إذا طلعت في vital organ زي brain، إن طلعت في tubular organ زي intestine، أو إن طلعت في endocrine gland زي الثيرويد حدث مليجنة. راح يقول لي هي البراين ممكن تقلب مليجنة، of course يعني أي براين tumor in itself without treatment في بعض الأحوال ممكن تقلب إلى سرطان. أما المليجنة tumor فهي always dangerous، دائما خطر ودائما تسبب الوفاة للأسباب الآتية. ركز معي، وفي الامتحان يجي يسألك السؤال ده ازاي، يقول لك انيوميريت، بص السؤال عامل ازاي، انيوميريت كوزز اوف ديث، قول لي اسباب الوفاه ان مالجنان تيومر. الاجابه من الحته دي، السبب الاول ان السرطان بيحطم الاورجن اللي طالع فيه، هو طالع في الكبد بيحطم لك الكبد، ادي واحد، ولا يكتفي بذلك،